بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله اقرا عبدنا. قرأنا هذا يا اخوانا الذي بعده. وعن عثمان بن عبد يعني السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا يجر على وجهه يوم ولد الى يوم يومه حرما في مرضاه الله عز وجل لحقره يوم القيامه. الله اكبر. عن عتبه بن عبد السلمي، عتبه كان اسمه عتله، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الاسم لا يحبه غيره، فكان اسم عتلة فغيره إلى عتبة، غير اسم عتلة إلى عتبة. الشاهد في هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل يكره التطير، إذا كان الاسم فيه كذا كثيرا ما غيره، ولذلك سمى بنت عمر أو بنت عبد الله بن عمر كانت اسمها عاصية سماها جميلة، وفلان اسمه كذا سماه مسلم، كان يغير الأسامي باسم يستحسن للوالدين أن يختاروا ألطف الأسماء وأحبها، لا يختاروا الأسماء التي حتى ولو كانت فيها تزكية. كان صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب، قال لا تزكوا أنفسكم. من يسأل لو صيل عن فلان قال برة ليست موجودة، فأنه ينفذ برا عن عوديده في البيت. لذلك يستحب للأب أن يختار لابنه ألطف أسماء أحبه، وكان يغير اسم مسعر واسم حرب واسم كذا إلى أسماء أخرى ألطف من هذه الأسماء. الشاهد أن عتبة بن عبد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت حرما في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. أصل التعذيب تعذيب النفس ليس مقصودا في الشرع، يعني لا يصح لأحد أن يتقرب إلى الله عز وجل بعذاب نفسه. فلا يصح لأحد أن يجلس في الشمس عبادة لله عز وجل مات، ولا يصح لأحد أن يقف قائما دون جلوس ويظنها قربة إلى الله عز وجل، ولا يصح لأحد يجد الركوب إلى المسجد وهو بعيد عن المسجد يقول أمشي مع أن المشي عشر عليه تخده ويؤذيه فلا يركب، هذا لا تقرب به عن الله. لكن هنا ضرب به مثالا، هذا مثل أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليقرب إلى الأمة أن الإنسان مهما عمل من طاعة مع ذلك إذا جاء يوم القيامة افتقر هذه الطاعة. بعضها المشابه ينظر الحديث مرة ثانية، لو أن رجلا يجر على وجهه سمع كلمة هرما في مرضات الله، لو حذفنا هذه الجملتين اختل المعنى تماما. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن إلى يوم يموت، لو لم تكن في كلمة مرضات الله لفهم منها أن الإنسان يعذب نفسه مع ذلك لا يحتقر هذا التعذيب، لكن قال عذب نفسه في مرضات الله عز وجل. كلمة في مرضات الله مهمة جدا وجودها، فكأنه يقول الإنسان لو عذب نفسه ابتغاء مرضات الله عز وجل. وليس هناك من التعذيب أشد من هذا، لأنه لو عذبته بالنار مات. فقال لو أنه من يوم يولد إلى أن يهرم فيشب فيشيب ثم يموت، ثم جاء يوم القيامة وقال يا ربي هذا عملي، وقال لك جزاء كذا وكذا من النعيم والجنة، لاحتقر هذا العمل. فالاحتقار هنا لأجل الخوف ولا لأجل استقلاله في جزاء الثواب؟ عندنا مسألتين. يوم القيامة يقف الإنسان يحتقر عمله إلا من الخوف من النتائج، أنه ما عمل العمل ذلك. احتقار العمل لعظم الثواب قلة ما قدمه، لذلك قلنا يوم القيامة سمي يوم الحسرة، كل الناس يتحسرون. المؤمن يتحسر ألا أنه لم يستزد، والعاصي يتحسر أنه لم يقلع في هذه الدنيا. فهذا الذي المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يهرم في مرضات الله، لاحتقره يوم القيامة خوفا أو تحسرا على أنه لم يأتي بالمزيد على المزيد. إذن ما مناسبات هذا في الخوف؟ ما مناسبة ورود هذا في باب الخوف؟ لا أجد له مناسبة، لا أعرف له مناسبة، لكن هذا معناه واضح. هذا أقرأ ما بعده. عن محمد بن أبي حميرة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا جر على وجهه يوم ولد إلى يوم يموت حرما من طاعة الله عز وجل لحقر ذلك اليوم، هذا أوضح من الذي سبق. وفيه فائدة أن أن أن صحابي آخر غير عفة الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا رواه قال من؟ محمد بن عمير، والأول عفبة بن عبد السلمي، فكأن الحديث له شاهد. اقرأ ما بعده. ورواه عيسى بن يونس عن ثور وقال مر على وجهه وعن الضحاك بن عبد الرحمن قال سمعت بلال بن سعد يقول عباد الرحمن عباد الرحمن عباد الرحمن ينادي، نعم ينادي عباد الرحمن هل جاءكم مؤمن يخبركم ان شيئا من اعمالكم قبلت منكم او شيء من خطاياكم غفرت لكم، فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، والله لو عدي لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم كلكم فاقتصر عليكم، فترغبون في طاعة الله لتعجيل دارهم تعجيل دراهم دراهم صحيحها بعدين ان شاء الله لتعجيل دراهم، ولا ترغبون وتنامتون في جنة كلها دائم وضدها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. الضحاك بن عبد الرحمن قال سمعت بلال بن سعد، بلال بن سعد دمشقي من أهل الشام، كان من أكثر الزهاد وأورعهم، حتى قال فيه السلف الصالح ما رأينا رجل يعني في عبادته يطيق ما يفعله، وكانوا يعدونه في الشام كما يعد الحسن البصري في البصرة، ومن أشهر أهل العبادة في ذاك الزمان. فيقول بلال بن سعد وأبوه يرى أن له صحبة ويأتي بالحكم العجيبة جدا، ويقول عباد الرحمن أي يا عباد الرحمن هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئا من أعمالكم تقبلت منكم أو شيئا شيئا دي منصوبة لازم تكون جلولة أو شيئا من خطاياكم غفرت لكم؟ هذا السؤال استفهام يسموه تبعيد للمسألة، كأنه يرى فيه بعد عن ذلك، ما حصل هذا الشيء، ما يسمونه إنكار لكن استبعاد للشيء، فكأنه يستبعد أن حصل ذلك. يا أيها المؤمنون هل أحد جاءكم بلاغ من الله ملك بشره أن تقبل منها عمل؟ ما حصل أحد. هل جاءكم ملك أو بلاغ من الله عز وجل أن بعض خطاياكم غفرت لكم؟ ما لم يرى ذلك. إذا علم الإنسان المسلم أن حسناته ليست مضمونة في القبول وأن سيئاته كذلك ليس هناك جزما بأنها غفرت، فأراد أن يقول ثم تلا هذه الآية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. وجود الآية في أول السطر خطأ هذا، لكن هذا الكتاب طبع لأعوام كثيرة بعد ذلك الكتاب، وصاحبنا قلد الطبعة ذيك ومشى عليه. فالآية المفروض أن تأتي يعني متسقا مع الكلام السابق مرتبط فيه، ما يكون سطر جديد. قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، جاء من باب الزجر، من باب التنبيه. بعد الله لم يخلقكم ربنا عبث، إنما وراكم يوم تحسبون فيه. ثم قال: والله لو عجل لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم كلكم ما افترض عليه. يعني لأن الله عز وجل قال هذه الأعمال الطيبة التي عملتوها في الدنيا هذا جزاؤه، وقدم لها جزاء، لرأيتم أن أعمالكم هذه قليلة في جانب هذا الجزاء. يقسم لله لأن يعلم أن الله كريم وعدل. لو أن الله عز وجل أعطى كل مؤمن حظه في الدنيا لرى أن ما قدمه قليل، والدنيا فانية، فكيف إذا ادخر هذا له يوم القيامة التي لا تفنى ولا تزيد. ثم قال: أفترغبون عن طاعة الله بتعجيل دنيا تفنى عن قريب. هذه صححتها من تاريخ دمشق. أفترغبون في طاعة الله بتعجيل دنيا تفنى عن قريب، بدل كلمة دارهم أو دراهم، بتعجيل دنيا تفنى عن قريب. ولا ترغبون وتنافسون في جنة أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. لما يكون آية، لما يكون كلام ليس متسقا في سطر واحد، فأنا عادة أضع بالسهم بالمرسمة، أشر من بداية الكلام الثاني اللي جاي في غير سطره، وأضع رأس السهم عند نهاية الكلام الأول عشان أعرف أن هذا أصله ووضعه يكون هناك، يكون متسق مع العبارة. نعم، كلمة بتعجيل دراهم بتعجيل بالباء بلاش اللام، بتعجيل دنيا تفنى عن قريب، بتعجيل دنيا تفنى عن قريب. ثم تلا قوله تعالى: أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. أعوذ بالله من النار، اللهم اجعلنا من الذين اتقوا. اقرأ يا أخي. باب الخوف واضح في هذا، باب الخوف واضح في هذا. نعم. وعن الضحاك قال: سمعت ثالث سعد يقول: استحوا من الله واحذروا الله ولا تأمنوا مكر الله ولا تقنطوا من رحمة الله. استحوا من الله، إما يوضع مكانا اخشوا من الله أو اشفقوا من الله سبحانه وتعالى. ايش عندك أحمد؟ اشفقوا من الله، مجابة في باب الخوف. فليكن منكم شفقة، يعني يكون منكم إشفاق، خوف من ذلك، اشفقوا من الله سبحانه وتعالى. قلنا الفرق بين الشفقة والخوف أن الخوف يخاف من مكروه يحصل الإنسان بسبب خضر منه، والإشفاق خوف، لكن الإشفاق يكون نتيجة هيبة، أن تهاب إنسان تحبه وتعلم أنه عدل فتشفق من القدوم عليه، هذا فرق بين الشفقة والخوف. فقال: اشفقوا من الله عز وجل واحذروا الله سبحانه وتعالى. الحذر من الله عز وجل أن الإنسان يتقي محارمه ويعمل بطاعته. ولا تأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم. نعوذ بالله من أن نأمن مكره. كيف تأمن مكر الله؟ أن يعني تأتيك النعم، صحة وعافية، ويعطيك المال والزكاة والولد، ومع ذلك أنت ترى أن هذه بسبب طاعاتك، أو ترى أن هذه بسبب استقامتك، أو أنك تستحق هذا لأنك لم تؤذي أحد، فترى أن هذه نعم إنما هي من باب الاستحقاق، ليس فضلا من الله عز وجل. فلا أقول الإنسان ليس فضلا، لكن كونه يشعر أن هذا مقابل ما أدى ليس فيه شكر ولا خوف يكون قد يكون نسأل الله السلامة عافية من باب الاستدراج قد يكون باب الاستدراج هو البكر ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم أي أنمحل لهم أطيل لهم في العمر وأعطيهم المال فيأمنون إذا استغرقوا في المعاصي والغفلة نسأل الله السلامة العافية جاءهم العذاب من حيث لا يعلمون لذلك الإنسان يكون دائما في حيطة ما أتاه الله من نعمة يقول أعوذ بالله من أن آمن مكر الله عز وجل أعمل بالطاعة وأسأل الله عز وجل أن يلهمه شكر هذه النعمة التي أعطيت له وليس مؤمن إلا بنعمة لا يقول أنا مريض ولا ما عندي دراهم لا كل إنسان في نعمة لو علم ما يحصل لغيره لشكر الله على ما هو فيه كل الناس نحمد الله سبحانه وتعالى لهم شكر وفضل منا اقرأ يا وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم الأنصاري ولد أنس عن أبيه عن جده أنس قال يا بني إياكم ما السفل قالوا وما السفل قال الذي لا يخاف الله لا يخاف الله عز وجل لا إله تمام كفاية كل إنسان يكون مؤمن يحرص أن يؤاخي في هذه الدنيا الإنسان صاحب الخوف والتقوى والصلاح احذر يا أخي أن تؤاخي من لا يصلي أن تؤاخي من لا يخاف الله أن تؤاخي من لا يتقي محارمه فإنك مسؤول أمام الله عز وجل عن ساعتك التي معك ثم لا تأمن أن تنزل عقوبة تخصه فيجدك الله معه فيجدك يعمل ولذلك يكره المؤمن أن يأتي مجتمعات أهل الفسق تكسر سوادهم خشية أن يحل عذاب دائما الأسواق التي فيها لغط وفيها فساد وفيها كلام كثير إذا دخل الإنسان يذكر الله عز وجل يخرج منها بسرعة لا يمكن فيها طويلة ما أدري ما الذي يحل بهم يا أخوان قد يأتيهم العذاب في لحظة من اللحظات أو يكتبون في كذا الإنسان إذا مر بهذه المسائل يمر مرورا سريعا ولا يستأنس ولا يجلس اقرأ يا أخي قال الذي قال احذر هؤلاء كل من لا يخاف الله لا يصاحب نعم وعن أعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فقلت أقرأ عليك وعليك أجد قال نعم فقرأت سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد قال المفروض مقول القول يكون بجانبه ما يكون تحت الثاني وهذا خطأ إنما صاحبنا خلج هذا الكتاب يجب الدال مطلع بالوقت وعندما هذا الكتاب والسبب هذا غلط هذا قال حسبك فوق نفسك قال حسبك الآن طلب منه أن يقرأ عليه فقرأ عليه الآية التي في سورة النساء كيف لما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه الوحي هو الذي علم الناس القرآن فقال عبد الله اقرأ علي قال انا اقرأ عليك وعليك انزل قال نعم اقرأ احب ان اسمعه من غيري لذلك يعني الحافظ لكتاب الله يستحسن احيانا ان اسمع من غيري ان السماع من الغير قد يكون يتوفر فيه ما لا يتوفر في من قرأ بنفسه من قارئ نفسه قد ينشغل باستقامة الحروف قد يستغل باستقامة الألفاظ ما إلى ذلك يلهو شيئا ما عن المعنى لكن الذي يستمع تدبر لذلك كثير من يستمع يعي من المعاني ما لا يسمعها ما لا يعيها القارئ الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال أحب أن أسمعه من غيره فقرأ عليه عبد الله بن مسعود شيئا من سورة النساء حتى إذا بلغ هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني نبي من الأنبياء يشهد على أمته فجئنا بك على هؤلاء شهيد قال حسبك اكف هنا قال فنظرت فإلى عيناه تدركان بالدموع صلى الله عليه وسلم بكاؤه خشية وخوف خشية وخوف من ايه على أمته لأن يشهد عليهم من القيامة أنهم بلغهم الرسالة أن هؤلاء عصوا أن هؤلاء استقاموا فخشى على أمته ما يحصل لهم يوم القيامة من نكال وغير ذلك فبكى صلى الله عليه وسلم نعم وعن حفص بن عياد عن الأعمش ذكره بإسناده نحو غير أنه قال اقرأ علي القرآن قلت ثم ذكره ولم يقل حسبه، فقال: فرفعت رأسي فأوغمدني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فإذا جموع مدتين. صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح. صلى الله عليه وسلم. عن الثريابي عن عمر بن حفص عن أبي، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. اقرأ. وعن مقرن عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز درجة من البكاء. اللهم صل عليه وسلم. قال أحمد البيهقي رحمه الله تعالى: وروينا عن حذيفة. طيب، هذا الأول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. يعني رأيت معنى الرؤية، الرؤية العلمية ليس الرؤية البصرية، إنما ما قالوا في صدره القصد من الرؤية ليست الصلاة، القصد من الرؤية ما يحصل في صدره صلى الله عليه وسلم وصوته من البكاء. هذا الحديث مر علينا في كلام المصلي، أن إذا خرج من المصلي حرفان فما أثر هل تصح الصلاة أو لا تصح، فلو بكى وكان فيه نحيف أو شهيق أو ما إلى ذلك التفسد استقمر علينا في الصلاة. الشاهد أنه قال كأزيز المرجل، المرجل عن القدر الذي على النار المفروض له صوت، فكذلك نسمع من صوته من صوته من صدره صلى الله عليه وسلم ذلك الصوت. هذه دلالة، يعني أتى به المصنف رحمه الله ليبين أن حتى الأنبياء يخافون الله عز وجل، فبكى في الآية الأولى وكان إذا قام في الصلاة يبكي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أحمد البيهقي رحمه الله تعالى: وروينا عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مر بآية بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، فلا بآية عذاب إلا وقف عندها وتعود. قلنا هذا يكون في الفريضة ويكون في النافلة، لكن يستحب للإمام أن التصلية ما في هذا العصار ما يدرك ذلك، لكن يتدبر يسأل الله بعد الفراغ من الصلوات، لو وقف عند كل آية والناس خلفه ما يعون هذا. نعم. وروينا عن، لكن المفروض الإنسان إذا لا يكون التدبر إلا إذا رتل القرآن ترتيلا، أما إذا قرأه بسرعة متناهية الإنسان لا يعي ما يقول سوى أن يتخلل هذه الألفاظ، لكن إذا قرأه بترصد يعلم ما يقوله الإمام يحصل فيه التدبر والخشوع. نعم. وروينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: شيبتني هود والواقعة والمرتلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، وكل هذا بشدة معرفته لله عز وجل وخوفه منه على أمته. قال الإنسان شيبني الشيء الفلاني، قد يكون معناه لحوق الشيء براسه ولحيته، قد يكون معناه أنه تسبب في الهرم بسرعة أن يكبر ويقع الإنسان في السن، أن الخوف والهموم تنضي الجسم تسلمه والإنسان قد يعزب عن الطعام شدة الوجه المكهد الإنسان يعني هكذا يعني في جسمه كما كان راح البال. فلعل هذا المعنى الثاني هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم، إلا حين مات صلى الله عليه وسلم كان تعد الشعرات البيض في لحيته كانت قليلة، اللهم صلى عليه وسلم مات وعمره 63 سنة. فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون إلى الشمس كورة. لما كانت هود عن غيرها من السور؟ أي آخر السورة: فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق فأما الذين سعدوا في الجنة. فيها تفصيل وفيها حالات الناس وفي أن الله عز وجل حتى في آخر السورة ختم على العبادة: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، آخر السورة هذه. ثم قال: والواقعة، وهذه الواقعة الناس إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة، يوم القيامة إذا حصلت انقسام الناس إلى كذا وكذا، ثم منهم إلى النار ثم منهم إلى الجنة، ففيها مواعظ عجيبة. وكذلك المرسلات عرفة، فيها إظهار النار ذات ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، وفيها تقسيم الناس إلى الجنة وإلى النار، ففيها مواعظ وعبر عجيبة جدا. وكذلك عما يتساءلون، فيها النزول وفيها النفخ، فيها يوم الفصل، فيها من الملاحظة. ثم قالوا إذا الشمس كورت، هذه كذلك عجيبة جدا، فيها المواعظ والعبر من أول قبل أن تقوم الساعة إلى قيام الساعة إلى ما بعدها. فقال هذه فيها الإنسان إذا جاءه وعيد شديد، لو جاءتك رسالة من مقتدر في هذه الدنيا لا تنجو منه، قال أعلن سنطاردك، وأنك بعد ثلاث سنوات ستقدم المحاكمة، مش من حال لسان هذه الدنيا؟ مثلا هذا الخطاب من إنسان ذو بأس أو ذو إمرأة ويقول ما يفعل، فنطرد، أليس كذلك؟ الذي لا علاقة لهم بالله عز وجل بغاية الوجه. ويأتينا كتاب مصدق من الله عز وجل، قوله الحق وخبره الصدق على لسان أصدق البشر صلى الله عليه وسلم، فيها هذا الوعيد، من عمل كذا فجزاء كذا، ومن تجنب كذا، يأخذ الإنسان بإطمئنان، يأخذ الإنسان منهم من ألهمه الله الرشد، يقول نعتمد على رحمة الله عز وجل، لكن لو تجاوز هذا المقدار لكان مرجئا، لم يكن الإنسان متصل مخايف. والذي لا يهم يقول يا أخي العمر طويل، وإذا كذا وكذا تبنى إلى الله عز وجل، هذا قلة الغفلة وشهوات الدنيا وطول الأمد. وإلا الإنسان لو علم أن هذا كتاب صدق وحق، وأن ما فيه يعقد به الإنسان ويجازى به الإنسان، لم تسر الإنسان دائما. الإنسان مراقب الله عز وجل وخائف، ويضع في اعتباره أن الله عز وجل يرصد له كل لحظة نعيم. نعم. وعن قدامة بن عبد الله حدثتني نصرة قالت سمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية يعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العليم الحكيم. هذه قال عيسى عليه السلام يوم القيامة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته، إلى آخر الآية. ثم قال في آخر إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما جاءت هذه الآية وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشهد على قومه وأمته، قال هذه الكلمة التي قالها عيسى عليه السلام، قال نرددها لأنها مخوفة، لا سيما بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. الشاهدين خوف شديد. نعم. عن ابن عباس قال قال أبو بكر الصديق سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما شيبك، قال سورة هود والواقعة وعما يتساءلون والمرسلات وإذا الشمس كورت. الله أكبر. نعم. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك عن ربه عز وجل أنه يقول وعدتي لا أجمع على عبد خوفين وعدين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. هذا شاهد واضح في هذا الباب، لا بد من الخوف، أمن الله عز وجل في الدنيا، كل من أمن الله عز وجل معناه تقل طاعته، لا يهتم بالأوامر ولا يجتنب النواهي أو لا يكتفي بها أو لا يهتم بديانه على وجهها. فقال من أمن الله في الدنيا خافه يوم القيامة، كذلك من خافه في الدنيا أمنه الله يوم القيامة. وإذا صح هذا الحديث ففيه موعظة وعبرة ودليل على وجوب الخوف أن يقع في صدور الناس، إن لكن لا بد من رجاء وخوف، لكن خوف وحده رجاء وخوف. نعم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المقصود يعني هذه أخبار أخالفه الجنة من يرجوها وجنب النار من يخافها. والله عز وجل يرحم لا يرحم من لا يرحم. مفهوم هالكلام أن من لا يرجو الجنة ما يجيها ومن لا يخاف النار اقتحمها ومن يرحم عباده رحمه الله عز وجل. اسمع هذا الكلام له منطوق وله مفهوم. منطوقه ما قرأه القارئ اقرأ مرة ثانية. إنما يرجو الجنة من يرجوها يعني من يتمناها بصدق. الأمان الكاذبة ليست سبيل المسلم. الأمان الكاذبة ليست من صفات المسلم. الأمان الصادق يعمل بموجب ما يتمناه. قال لن يأتيها من يرجوها يعمل بالجمع. نعم. والنار وإنما الجنة بالنار من يخافها. لذلك الإنسان